ادري الا بخير. عبد الله الشمري يا شيخ من الرياض اكلمك. اهلا وسهلا. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله بخير. يا شيخ حفظك الله. واياك. بالله اول شيء. جزاك الله خير. الله يجزاك خير. يا شيخ انا طالب علم. نعم. الانسان حريص طبعا ان شاء الله ومهم جدا انه يحرص على التوحيد الصافي. بارك الله. فكر سليم. فيا شيخ حفظك الله يعني انتم قلتم في شريط لكم العقيده الصافيه والعلم او الاسلام الغض الذي امر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعاشه الصحابه مع الرسول غير منتشر في العالم الاسلامي. حتى السعوديه التي هي بلاد التوحيد العلم هناك ليس كذلك. والامر يعني ليس هناك فيه الامر هناك فيه بركه ولكن ليست هي المطلوبه تماما. نعم. اي نعم. فاريد الصافي يا شيخ، اريد العلم الحقيقي يا شيخ حفظك الله. السؤال مفهوم لكن تريده يعني كيف تريده؟ نقول لك من سار على الدرب وصل، وهذا معنى مستقى من قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لا نهدينهم سبلنا. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه كان يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. فنقول لك أسلك طريق العلم الصحيح تنله. ترى هذا هو جواب سؤالك؟ لا أنا أريد أن أزيدك من الكلام عشان تفهم معرفتي. لو أنك فعلت قبل أن تضطرني إلى مثل هذا السؤال فأتم كلامك. نعم يا شيخ. الآن أنا الحمد لله الله حبب إلي طلب العلم الشرعي. الحمد لله. الآن وأنا في الجامعة في الشريعة الآن. نعم. واحنا نعرف انه ايضا حتى على الكليات الموجوده في العالم الاسلامي عليها مآخذ ايضا. اي والله صدقت. نعم. وانه في بعض الكتب ايضا وبعض طرق التدريس ايضا غير سليمه. صح. اي نعم. وبعض الاحاديث يعملوا بها وهي فيها ضعف وفيها وضع. اي نعم. نعم. فالان صحيح انه كتاب الله وسنه رسوله الصحيحه. يا اخي بلاش محاضره بارك الله فيك، قل لي ماذا تريد؟ نعم انه اريد هل مثلا مثلا انت قلت كلمه انه حتى في السعوديه يعني الان احنا نقول ان بلاد التوحيد ولله الحمد. الحمد لله. نعم. لكن عليه يعني هل هناك في الكتب التي يدرس يعني ندرسها الان بعض الامور الخاطئه؟ مثلا انت انا اتصلت عليك قبل فتره وسمعت لك يعني عرفت ان موضوع رفضك للحديث الضعيف الذي احتج به احد العلماء في قولهم ان الله خلق ادم على صورته. اي نعم. نعم. هذا الامر يعني واضح ولله الحمد. طيب. هل في مثلا ملاحظات على مثلا كتاب التوحيد؟ هل كل الاحاديث اللي موجوده حق الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هل كل الاحاديث الموجوده في كتاب التوحيد من الاحاديث التي يعمل بها؟ الآن تطور سؤال هداك الله. نعم. تطور سؤال كذلك العقيدة الواسطية، فهل شروحاتهم الآن موجودة عليها مآخذ؟ ويدرسون الطحاوية، فهل الشروحات الموجودة الآن عليها مآخذ؟ هذا السؤال ليس من السهل الجواب عليه هداك الله، لأنه هذا يجب استحضار كل الأفكار الموجودة في هذه الكتب وكل الأحاديث الموجودة في هذا الكتب. وأنت تعرف أنني قديما كنت خرجت شرح العقيدة الطحاوية، وفي هناك كثير من الأحاديث الضعيفة، فكيف أجيبك عن هذا السؤال الواسع الذي يحتاج الجواب عليه إلى محاضرات؟ هل سألت سؤالا محددا سامحك الله لنجيبك بكلمة نعم أو لا؟ طيب يا شيخ حفظك الله، مثلا الحديث الضعيف اللي وجدت في الطحاوية، هل نتج عنها انه فيه خلل فيه امر فهموه عن السلف غير حقيقي؟ يعني هل انه بالمفهوم العقيدة السلفية الواضحة السليمة؟ ألا يكفيك الحديث الذي سألت عنه آنفا؟ إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. ألا يكفيك مثالا هذا؟ نعم هذه خلاص تركته او اعرفه. طيب وقد يوجد مثله، فاذا انت اشكل عليك حديث تسالني عنه، اما انا احضر لك الان من امثال هذا الحديث فمخي وعقلي ليس متوجها الآن إلى مثل هذا الإحصاء.